بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنَّا رَكُوبُهُمْ وَمِنَّا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لا مالكون. وذللنا لهم

بسم الله